بالنصب على المصدر ومكر الليل بالتنوين ونصب المصدر ومكر الليل من الكرور وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وأضمر الفريقان الندامة على الضلال والإضلال وأخفاها كل عن صاحبه مخافة التعيير أو أظهروها فإنه من الأضداد إذ الهمزة تصلح للإثبات والسلب كما في أشكيته وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا أي في أعناقهم فجاء الظاهر تنويها بذمهم وإشعارا بموجب أغلالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون أي لا يفعل بهم إلا جزاء أعمالهم وتعدية يجزي إما لتضمين معنى يقضي أو بنزع الخافض وما أرسلنا في قرية من رسم نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما مني به من قومه وتخصيص المتنعمين بالتكذيب لأن الداعي المعظم إلى التكبر والمفاخرة بزخارف الدنيا الانهماك في الشهوات والاستهانة بمن لم يحظ منها ولذلك ضم التهكم والمفاخرة إلى التكذيب فقالوا إنا بما أرسلتم به كافرون على مقابلة الجمع بالجمع وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا فنحن أولى بما تدعونه إن أمكن وما نحن بمعذبين إما لأن العذاب لا يكون أو لأنه أكرمنا بذلك فلا يهيننا بالعذاب قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل رد لحسبانهم إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولذلك يختلف فيه الأشخاص المتماثلة في الخصائص والصفات ولو كان ذلك لكرامة وهو أن وهوان يجبانه لم يكن بمشيئته ولكن أكثر الناس لا يعلمون فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة وكثيرا ما يكون للاستدراج كما قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى قربة والتي إما لأن المراد وما جماعة أموالكم والأولاد أو لأنها صفة محذوف كالتقوى والخصلة وقرئ بالذي أي بالشيء الذي يقربكم إلا من آمن وعمل صالحا استثناء من مفعول تقربكم أي الأموال والأولاد لا تقرب أحدا إلا المؤمن الصالح الذي ينفق ماله في سبيل الله ويعلم ولده الخير ويربيه على الصلاح أو من أموالكم وأولادكم على حذف المضاد فأولئك لهم جزاء الضعف أي يجاوز الضعف إلى عشر فما فوقه والأصل إضافة المصدر إلى المفعول وقرئ بالإعمال على الأصل وعن يعقوب رفعهما على إبدال الضعف ونصب الجزاء على التمييز أو المصدر لفعله الذي دل عليه لهم بما عملوا وهم في الغرفات آمنون من المكاره، وقرئ بفتح الراء في الغرفات وسكونها في الغرفات، وقرأ حمزة في الغرفة على إرادة الجنس. والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. والذين يسعون في آياتنا بالرد والطعن فيها معاجزين سابقين لأنبيائنا أو ظانين أنهم يفوتوننا أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، يوسع عليه تارة ويضيق عليه أخرى، فهذا في شخص واحد باعتبار وقتين، وما سبق في شخصين فلا تكرير. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه عوضا إما آجلا أو عاجلا وهو خير الرازقين، فإن غيره وسط في إيصال رزقه لا حقيقة لرازقيته. ثم قال تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. نعود إلى ما بدأنا به. قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر يقول: الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين، يعاتبونهم في يوم القيامة. ويقول الأتباع للرؤساء: لولا أنتم، لولا أنكم أضل، لولا إضلالكم وصدكم إيانا عن الإيمان بالله تبارك وتعالى لكنا مؤمنين واتبعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأجاب المستكبرون، قال: الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وهكذا يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، كما قال ربنا تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يقولون لهم: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنكر هؤلاء الذين دعوا إلى السوء ودعوا إلى الجهل ودعوا إلى الشرك ودعوا إلى البعد عن طاعة الله ورسوله أنهم صدوهم، بل هم الذين صدوا أنفسهم. أنتم آثرتم التقليد، تقليد آبائكم وتقليد أجدادكم على ما هم فيه. نعم كان هؤلاء يقلدون، ولكن الشياطين ولكن الدعاة إلى السوء يستغلون كل شيء. فقال: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار، أنتم كنتم دائما في الليل تمكرون بنا، في النهار تمكرون بنا، دائما تغرون، دائما تبعدوننا، دائما تصدوننا عن اتباع الرسول، دائما تأمروننا أن نكفر بالله وأن نجعل له أندادا. ولذلك أنتم دائمون في مكر الليل وفي مكر النهار. وهكذا تجد أن القرآن الكريم يذكر لكل قوم نفس القصة تماما. هذا لو قرأنا ذلك في قصة سيدنا صالح، نعم، قال: الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه، قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون، قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. وهكذا تجد أن الأجوبة واحدة، وأن طريق الشيطان واحد، وأن ملة الكفر واحدة، وأن المكر إنما يكون بالليل وفي النهار ويتكرر كثيرا. لكن الجميع عندما يرون العذاب في يوم القيامة ماذا يحدث لهم؟ قال ربنا: وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. أضمر كل من الفريقين الندامة، سواء كان ضالا أو كان مضلا، الندامة على الضلال وعلى الإضلال أخفاها كل واحد عن صاحبه مخافة أن يعيره بها في يوم القيامة. لذلك هذا الأمر الذي فعلوه والذي أخذوا يعني يتكلمون به لا يفيدهم في يوم القيامة. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا، نعم، لذلك أشعر الله عز وجل بأنهم سيجازون سواء كانوا ضالين أو كانوا مضلين. فقال تعالى: هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ إن الله لا يفعل بهم إلا ما قد فعلوا. ماذا فعلوا؟ فعلوا السيئات، فعلوا الشرك بالله، فعلوا أنهم حاربوا رسل الله تبارك وتعالى. لذلك تجد أن الله عز وجل يخاطب المؤمنين على عكس ذلك: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إذن ترى أن هذا الأمر الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى إياه، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ صاحب الخير وصاحب الإيمان يجزى بالإيمان وبالجنة والحرير، وصاحب الكفر والإلحاد والضلال إنما يجزى بكما قال الله عز وجل: وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ثم انتقل الكلام فقال تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. يبين الله تبارك وتعالى أن الدنيا كيف تصد عن الإيمان بالله تبارك وتعالى. فإن الله يسلي رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم بما مني به قومه، يعني انظر إلى هؤلاء المتنعمين، هؤلاء الذين يكذبون، هؤلاء الذين يتكبرون، هؤلاء الذين يتفاخرون في الدنيا، هؤلاء الذين ينهمكون في الشهوات، هؤلاء الذين يستهينون بمن لم يحظ من الدنيا بشيء، هؤلاء الذين يتفاخرون بعدد الأولاد وعدد الأموال التي يملكونها ويظنون أن الأمر إنما يفدى بالمال، ويقولون: وما نحن بمكذبين، وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. إذن أخذوا الدنيا بما فيها والتنعم وانهمكوا بها تماما. ولذلك قالوا في مقابلة الجمع بالجمع إنا بما أرسلتم به كافرون، وأرادوا أن يعتذروا عن ذلك وأن يبينوا أو يقيموا الحجة لأنفسهم، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. يعني نحن لو كان الأمر يكون إلينا لأننا نحن أخذنا الدنيا من كل أطرافها في المال والحكم والولد إلى غير ذلك، والعذاب لا يكون لأمثالنا، فإننا مكرمين والله لا يهيننا بالعذاب. فالله عز وجل رد عليهم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله عز وجل جعل الناس مختلفين في الأرزاق، نعم، ولكن إن الله سبحانه وتعالى يعني لو كان الرزق هذا من أجل كرامة الإنسان لكان أعطى الله عز وجل هذا، ولكن الله يبتلي من يشاء، يبتليه بالمال، يبتليه بالولد، يبتليه بالحكم، يختبره هل يشكر أم يكفر. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون، فيظنون أن كثرة الأموال والأولاد للشرف والكرامة، وكثيرا ما يكون ذلك للاستدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ما أموالكم التي جمعتموها في الدنيا وما أولادكم التي رزقكم الله سبحانه وتعالى فيها لا تساوي شيء أبدا. إن الذي يتقرب إلى الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. إن الذي آمن وبذل أمواله في سبيل الله وأنفقها في طاعة الله وعلم أولاده الخير فكان له ولد صالح يدعو له بعد وفاته، كان له ولد صالح ينشر العلم، كان له ولد صالح يعتبر كالصدقة الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فتصوروا أن الأموال والأولاد يحققون هذا الأمر إذا أراده الإنسان أن يتقي به الله تبارك وتعالى، فيجعل ويوقف الأمور الصالحة التي تنفع المسلمين، وكذلك ينشر العلم بين الناس، وكذلك الولد الصالح الذي يذكر أثره وتعليمه بعد ذلك. وانظر المثل الذي ضربه ربنا عز وجل في سيدنا لقمان كيف كان يعظ ولده من أجل أن يكون الولد صالحا، الولد تقيا، الولد مباركا. إلا من آمن وعمل صالحا، أنفق ماله في سبيل الله وربى ولده على طاعة الله، فأولئك لهم جزاء الضعف. يعني ما معنى لهم جزاء الضعف؟ الله عز وجل من عادته أنه يضاعف الحسنة إلى 10 أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما يشاء الله تبارك وتعالى. أولئك يضاعف لهم، إذن يضاعف لهم الأجر، يضاعف لهم الثواب. نعم، بأي شيء؟ قال بما عملوا، بسبب أعمالهم. إن الإنسان يدخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، ولكن الله جعل لذلك سببا. قال وهم في الغرفات آمنون، عندما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. إذن هؤلاء في مكان رفيع، في جنة، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، أولئك بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. ثم قال تعالى والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. المؤمنون في الغرفات آمنون من عذاب الله، متنعمون بنعيم الله. في المقابل من يسعى بالرد والطعن ويسعى دائما في إيذاء الأنبياء والمرسلين يظنون أنهم لا سيفوتوننا، لا، أولئك في العذاب محضرون. معنى ذلك إن الله سبحانه وتعالى سيحضرهم، سيعذبهم كلما نضجت جلودهم، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، أولئك في العذاب محضرون. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم ونبئ هذا عن الله تبارك وتعالى، إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده، يوسع على هذا تارة يضيق على هذا أخرى، قد يكون هذا في جماعة وجماعة وقد يكون على الإنسان. فكم ضيق على الإنسان في مرحلة من حياته وكم وسع عليه في مرحلة من حياته، فلما ضاقت عليه الأمور صبر لله تبارك وتعالى وأخذ أجر الصبر، وعندما جاءته الدنيا أنفق فيها وشكر الله عز وجل وأعلمنا الله عز وجل. يا أيها المسلمون، وما أنفقتم من نفقة، ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. يعني متى يخلفه؟ إما عاجلا وإما آجلا. إذن لابد من أن يخلف الله لك هذه الأرزاق، إما بالثواب والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، أو بمضاعفته في الدنيا، أو بكليهما. وما أنفقتم من شيء، من شيء، أي شيء، سواء كان قليلا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق الحقيقي. أحيانا بعض الناس يقول والله فلان والله لحم يكتفي من خيره، لا، هو واسطة، واسطة سخره الله، هو عبد من عباد الله، سخره الله سبحانه وتعالى لك وأجرى رزقك من طريقه، ولكن قد تكون أنت خير منه، قد تكون أنت تكون خيرا منه. إذن كيف يكون ذلك؟ عندما هو لا يطيع الله وأنت تطيع الله، عندما هو لا يؤدي حقوق الله وأنت تؤدي حقوق الله، أنت تعمل العمل الحلال وتبذل كد يمينك وعرق جبينك، ويجعله الله سبحانه وتعالى سببا لك من أسباب الرزق، لكن الله هو الرزاق الحقيقي، هو الرزاق ذو القوة المتين، وغير الله عز وجل في الرزق واسطة رزق، واسطة في إيصال الرزق، لا حقيقة لرازقيته على الإطلاق. فالرزاق الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا من نعمك التي لا تنفد أبدا، ولا تجعل لأحد من خلقك علينا منا، إنك على ما تشاء قدير. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.